قال: فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شذقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبع في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازر جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. وقال أبو مسلم الكجي: حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأخرجاني، فأتيا بي جبلا وعرا، وقال لي: صعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال لي: سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، نساء معلقات بثديهن، ومنهن بأرجلهن منكسات، ولهن صراخ وخوار. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أنهم تذكروا عند علي بن أبي طالب الفواحش، فقال لهم: هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، كله عظيم. قال: ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله تعالى، هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا، وقد أفسد على الرجل زوجته. ثم قال عند ذلك: إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهم، ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله، إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال: ألا إنها ريح فروج الزنات الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم يصرف بهم فلم يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نار. وقال الخرائطي: حدثنا علي بن داود القنطري، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني مسلمة بن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن أنس بن مالك أنه قال: المقيم على الزنا كعابد وثن، ورفعه بعضهم. وهذا أولى أن يشبه بعابد وثن من مدمن الخمر. وفي المسند وغيره مرفوعا: مدمن الخمر كعابد وثن، فإن الزنا أعظم من شرب الخمر.

ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا، كما أن الرجل يكون معه جزء ما من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيها، ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جوادا، وكذلك يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيا ونظائره. فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره، والله أعلم. ومنها أنه يعرض نفسه لسكنة النور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزواني، ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبث الذي وصف الله به الزناة، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فقد حرم الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم، والزناة من أخبث الخلق، وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله، دار الخبث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم، فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. ومنها الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فيه وجسده، ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه، ولكن كما قيل: كل به مثل ما بي غير أنهم من غيرة بعضهم للبعض عذال. ومنها ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزناة يقابلون بضد مقصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له، ما حصل له، دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة، وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا، بل كل ما ناله العبد في الدنيا، فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه، وإن ناله من حرام فإن فاته نظيره يوم القيامة. ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها، عز على الناصحين استنقاذه، وأعيا الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى، وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم. فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فصل. فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر، وأما سبيل الأمة اللوطية فتلك سبيل الهالكين المفضية بسالكها إلى منازل المعذبين الذين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم، لا من تأخر عنهم ولا من تقدم، وجعل ديارهم وآثارهم عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر لذلك ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب، فاستشارهم فكان علي أشدهم قولا فيه، فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع الله بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار فأحرقوه بالنار. وقال عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين يرجم بالحجارة حتى يموت، أحصن أو لم يحصن، ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج، يرجم أحصن أو لم يحصن. وقال الشعبي يقتل أحصن أو لم يحصن. وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حده قال: ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيا وأفتى بتحريقه فكأنه رأى جواز هذا وهذا. وقال إبراهيم النقعي: لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين. وذهب الطائفة إلى أنه يرجم إن أحصل ويجلد إن لم يحصن، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب في رواية عنه، وعطاء بن أبي رباح. قال عطاء: شهدت ابن الزبير أوتي بسبعة أخذوا في اللواط، أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد، وفي المسجد ابن عمر وابن عباس. والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو في قتله مطلقا. وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحدها أنها أعظم من عقوبة الزنا، كما أن عقوبته في الآخرة أشد. الثاني أنها مثلها. الثالث أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني، وعقوبة المفعول به الجلد مطلقا بكرا كان أو ثيبا، قال: لأنه لا يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما، قال: لأن الوازع عن ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه، وما كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البول. ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيرا. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك، ولغلظ حرمته وانتشار فساده، ولأن الله سبحانه لم يعاقب أمة ما عاقب اللوطية. قال ابن أبي نجيح في تفسيره عن عمرو بن دينار في قوله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال محمد بن مخلد: سمعت عباسا الدوري يقول: بلغني أن الأرض تعج إذا ركب الذكر على الذكر. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يشرف على سدوم فيقول: ويل لك سدوم يوما ما لك. فجاءت إبراهيم الرسل وكلمهم إبراهيم في أمر قوم لوط، قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا. قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، فذهب بهم إلى منزله فدخنت امرأته، فجاءه قومه يهرعون إليه، فقال: يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أو زوجكم بهن، أليس منكم رجل رشيد؟ وجعل لوط الأضياف في بيته ووقف على باب البيت، وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: أي عشيرة تمنعني؟ قال: ولم يبعث نبي بعد لوط إلا في عز من قومه، فلما رأت الرسل ما قد لاقي لوط في سببهم، قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فخرج عليهم جبريل فضرب وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم، قال: والطمس أن تذهب حتى تستوي. واحتمل مدائنهم حتى سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل، قال: على أهل بواديهم وعلى رعائهم وعلى مسافريهم، فلم ينفلت منهم إنسان. وقال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب وأصوات الدجاج والديكة، ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بالحجارة. وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أغلق لوط على ضيفه الباب فخلعوا الباب ودخلوا، فطمس جبريل أعينهم فذهبت أبصارهم، فقالوا: يا لوط جئتنا بالسحر، وتوعدوه فأوجس في نفسه خيفة، قال: يذهب هؤلاء ونؤذى؟ فقالوا: لا تخف، إن رسل ربك إن موعدهم الصبح. قال لوط: الساعة؟ قال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب، ثم أقلبت ورموا بالحجارة. وقال حذيفة بن اليمان: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط لتهلكهم، قيل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط 3 مرات، وطريقهم على إبراهيم. قال: فأتوا إبراهيم فبشروه بما بشروه، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال: كان مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم 50 تهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم 40؟ قالوا: لا. قال: ف30؟ قالوا: لا. حتى انتهى إلى 10 أو 5، فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيها، فحسبهم ضيفا، فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله وأتوا معه، فالتفت إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم. قال: فانتهى بهم إلى أهله، فانطلقت العجوز السوء امرأته فأتت قومه فقالت: لقد تضيف لوطا الليلة قوم ما رأيت قط أحسن وجوها ولا أطيب ريحا منهم، فأقبلوا يهرعون إليه حتى دفعوا الباب حتى كادوا أن يقلبوه عليهم، فقال ملك بجناحه فصفقة دونهم، ثم أغلق الباب، ثم علوا الأجاجير فجعل يخاطبهم فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، حتى بلغ أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فطمس جبريل أعينهم فما بقي أحد منهم تلك الليلة حتى عمي. قال: فباتوا بشر ليلة عميا ينتظرون العذاب. قال: وسار بأهله، واستأذن جبريل عليه السلام في هلكتهم، فأذن له فارتفع بالأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا ضغاء كلابهم، وأوقد تحتها نارا ثم قلبها بهم. قال: فسمعت امرأته الوجبة وهي معه فالتفتت فأصابها العذاب. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا، فقال: أرأيتم إن كان فيهم 10 أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: ليس فيها 10 أبيات، ولا 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2. فحزن إبراهيم على لوط وأهل بيته وقال: إن فيها لوط. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فذلك قوله. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فقالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فبعث الله إليهم جبريل فانتسف المدينة ومن فيها بأحد جناحيه، فجعل عاليها سافلها، وتبعتهم الحجارة بكل أرض انتهى. فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به، والساكت الراضي والدال المحصن منهم وغير المحصن، العاشق والمعشوق، وأخذهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون. وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين أدخلوا على لوط ظن أنهم أضياف ضافوه، فاحتفل لهم وحرص على كرامتهم، وخالفت امرأته إلى فساق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسن الناس وجوها وأنظرهم جمالا وأطيبهم ريحا، فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عز وجل في كتابه. وفيه عن ابن عباس في قوله: فخانتاهما، قال: والله ما زنتا ولا بغت امرأة نبي قط. فقيل له: فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الضيف. وقال أبو مسلم الكشي في مسنده: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الوارث، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعد عمل قوم لوط. وقال هشام بن عمار: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه الإمام أحمد. وقال القعنبي: حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثة، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من وقع على بهيمة. هذا الإسناد على شرط البخاري. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان. وفي لفظ: إذا أتى الرجل الرجل. وفي المسند والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي لفظ: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وإسناده على شرط البخاري. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه، أو قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك. وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن عبيد الله بن معمر قال: يقتل اللوطي. وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية، وهذا يدل على أن ذلك سنة مضى عليها العمل. وقال الشعبي: يقتل أحصن أو لم يحصن. وقال الزهري وربيعة وابن هرمز ومالك بن أنس: عليها الرجم أحصن أو لم يحصن. وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيب إن ذلك سنة ماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول، ولم يقل محصنا ولا غير محصن. وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشورة الصحابة، وأشار عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحرقهم علي وابن الزبير كما ذكر الآجري وغيره عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقهم بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق. قال: وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرجب اللوطي بكرا كان أو ثيبا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ولم يفرق أحد منهم بين المحصن وغيره. وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن. فلذلك قال ابن المسيب: إن هذا سنة ماضية. وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج قلت لأحمد: يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن؟ فقال: يرجم أحصن أو لم يحصن. قال إسحاق بن راهوي: هو كما قال. قال إسحاق بن راهوي: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرجم محصنا كان أو غير محصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في من يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم وإن كان بكرا، فحكم في ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي يرجم. ولم يذكر محصنا كان أو غير محصن، وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط. وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرقهم بالنار، هذا كلام إسحاق رحمه الله. وذكر الأجودي في تحريم اللواط من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، والجامع بين المرأة وبنتها، والزانية بحليلة جاره، والمؤذية لجاره حتى يلعنه. وذكر عن أنس مرفوعا نحوه وقال: ادخلوا النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه، الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضرب أبويه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والزاني بحليلة جاره. وقال مجاهد: لو أن الذي يعمل ذلك العمل، يعني عمل قوم لوط، اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا. وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل به من البلاء في عشر سور من القرآن، وهي سورة الأعراف وهود والحجر والأنبياء والفرقان والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات واقتربت الساعة، وجمع القوم بين عمى الأبصار وخسف الديار والقذف بالأحجار ودخول النار، وقال محذرا لمن عمل عملهم مما حل به من العذاب الشديد: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقال بعض العلماء: إذا على الذكر الذكر هربت الملائكة وعجت الأرض إلى ربها، ونزل سخط الجبار جل جلاله عليهم، وغشيتهم اللعنة وحفت بهم الشياطين، واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم، وثقل العرش على حملاته، وكبرت الملائكة، واستعرت الجحيم، فإذا جاءته رسل الله لقبض روحه نقلوها إلى ديار إخوانهم وموضع عذابهم، فكانت روحه بين أرواحهم، وذلك أضيق مكانا وأعظم عذابا من تنور الزنا، فلا كانت لذة توجب هذا العذاب الأليم وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. تذهب اللذات وتعقب الحسرات وتفنى الشهوة وتبقى الشقوى. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشد: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فصل. وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم، فذلك الهلك كل الهلك، ويجب قتل الفاعل بكل حال، عن الإمام أحمد وغيره. واحتج الإمام أحمد بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أضرب عنقه وأخذ ماله. رواه الإمام أحمد واحتج به. وقال شعبة: حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء قال: رأيت أناسا ينطلقون، فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله. وذكر عبد الله بن صالح: حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي كل ذات محرم. وقال هشام بن عمار: حدثنا رفدة بن قضاعة، حدثنا صالح بن راشد قال: أتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسألوا من هاهنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الرحمن بن أبي مطرف، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. وأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بمثل ذلك. وقال عمر بن شبة: حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة قال: أتي الحجاج برجل زنى بأخته، فسأل عنها عبد الله فقال: يضرب بالسيف، فأمر به الحجاج فضربت عنقه. وذكر حماد بن سلمة عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا تزوج خالته، فرفع إلى عبد الملك بن مروان، فقال: إني ظننت أنها تحل لي، فقال: لا جهالة في الإسلام، وأظن أنه أمر به فقتل. وفي مسائل صالح بن أحمد قال: سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرم منهم، فقال: إن كان عمدا يقتل ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما، وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه ولا يرجع عليها بشيء. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده